بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لعلامة السعدي رحمه الله، باب صلاة العيدين. قال رحمه الله: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحية ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلوا الحياب المصلى، متفق عليه. وأخذها من ارتفاع الشمس قيد غنح إلى الزوال. والسنة فعلها في الصحابة، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات من طعام، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من آخر، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: باب صلاة العيدين، الباب الذي تذكر فيه أحكام صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة، وشرعها الله جل وعلا المسلمين يجتمعوا مرتين في كل سنة، أن يجتمع أهل كل قرية اجتماعا واحدا، وهناك اجتماع أسبوعي يجتمع أهل الحي وهو الجمعة، وهناك اجتماع يومي. قال: باب صلاة العيدين، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج إليهما حتى العواتق، أي حتى الجارية التي قد قاربت البلوغ. قال: حتى العواتق والحيض، أي حتى من كان عليها الحيض وهي لا تصلي، ومع ذلك أمرت أن تشهد صلاة العيد. قال: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. قال بعض العلماء: يعتزل المصلى، أي المكان الذي تقام فيه الصلاة. وقال: أم أنها فرض على الكفاية أم أنها فرض عين؟ وفرض عين بمعنى أنها تجب على كل واحد بعينه، الرجال والنساء. وقيل فرض كفاية أنه متى ما قام بها أهل القرية واجتمعوا وصحت بهم العيد سقط عن الباقين. وقال بعض بأنها فرض كفاية، لكن الأظهر الذي تدل عليه ظواهر الأدلة أن صلاة العيد فرض عين، فرض عين، أن يجب تجب صلاة العيد، ويأثم تاركها رجلا كان أو امرأة، ويدل عليه عموم الأدلة كما في هذا الحديث: أمرنا أن بالخروج إلى صلاة العيد، والأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل أنه للوجوب. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد حضورها حتى على النساء، أي حتى على المرأة التي ليست ممن يجب عليها صلاة الجماعة، أكد عليهن في حضور صلاة العيد حتى الحيض. ويدل على ذلك أيضا أن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الإسلام الظاهرة لا تكون إلا واجبة. وذاك الأظهر والله أعلم أن صلاة العيد فرض عين، وأنه لا يجوز التخلف عنها لعموم الأدلة. قال الشيخ رحمه الله: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، أي يبدأ وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح، لأن قبل ذلك هو وقت نهي، ومعلوم أن وقت النهي من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. وقلنا هذا يقدر بعشر دقائق ونحوها. الشاهد أن متى ما انتهى وقت النهي ودخل وقت حل الصلاة دخل وقت صلاة العيد، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في أول النهار. وفي حديث جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطرة والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح، أي أنه كان يعجل في الأضحى ويؤخر في الفطر، يعجل في الأضحى لأجل أن يرجع الناس ليذبحوا ضحاياهم ويأكلوا منها، ويؤخر في الفطر حتى يتمكن الناس من إيصال زكوات أو زكاة الفطر. قال إذن يبدأ الوقت من بعد طلوع الشمس قيد رمح. قال إلى الزوال، أي ينتهي وقت صلاة العيد بالزوال، أي بدخول وقت الظهر، وهذا بلا خلاف فيه بين أهل العلم، ولا يجوز أن تصلى العيد بعد الزوال. ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صاموا لأنهم تراءوا الهلال، هلال شوى فلم يروه فصاموا، فجاء رجل بعد الزوال فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد رأى الهلال البارحة. قال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا غدا، أن يجتمعوا للصلاة غدا، فدل على أنه لو كان يجوز صلاة العيد بعد الزوال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامتها حينئذ، لكنه أخرها إلى الغد، فدل على أن وقتها ينتهي بزوال الشمس، أي بدخول وقت الظهر. قال الشيخ والسنة فعلها في الصحراء، والمراد بالصحراء أي في غير المساجد، حتى يستوعب المكان والناس، ولأنها من شعائر الإسلام، أي هي شعار ظاهر وعلامة على هذا الدين وهذه الملة. ويدل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، بل نص بعض أهل العلم على أن صلاة العيد في المسجد بدعة وأنه خلاف السنة، ولم يكن أحد من الصحابة يصلي صلاة العيد في المسجد إلا لأهل الأعذار، بل ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر رجلا يصلي بأهل الأعذار في المسجد 4 ركعات، قالوا أنها قضاء لا تكون صلاة عيد في المسجد، وذلك كان علي يأمر من يصلي بالضعفة العاجزين عن الخروج للمصلى كالكبار السن والمقعدين ونحو ذلك أن يصلي بهم 4 ركعات، وذلك نص بعض العلم على أن صلاة العيد في المساجد بدعة، واليوم الناس يتساهلون في هذا، يتساهلون في هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي عيدا إلا في المصلى، أي في خارج المسجد في المكان المفتوح. قال الشيخ قال وتعجيل الأضحى، أي من سنن العيد أن يعجل الإنسان الأضحى، قال وتأخير الفطر، يعجل الأضحى حتى يرجع الناس ليذبحوا ضحاياهم فيصلي في أول الوقت بعد ارتفاع شمس قيد رمح. وقد ذكرنا حديثا جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى والشمس على قيد رمح. وفي حديث عمرو بن حزم لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، يجعل خطبتك تذكيرا وموعظة. قال الشيخ والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، أي يسن في صلاة عيد الفطر خاصة أن يخرج الإنسان وقد أفطر على تمرات، كما ثبت ذلك من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان لا يخرج عليه الصلاة والسلام يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. إذن يفطر قبل الذهاب إلى صلاة عيد الفطر، وأما في الأضحى فلا يأكل إلا بعد الصلاة. قال العلماء الحكمة بذلك أن لا يكون صورة الإنسان صورة الصائم، لأنه إذا خرج في الفطر ولم يأكل كان حاله كحال صيامه، وإذا تناسب أن يأكل الإنسان حتى يتحقق منه الفطر وحتى يختلف حاله عن حال أيام الصيام. قال والسنة أن يأكل رطب تمرات وترا، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل 3 أو 5 أو 7 وأقل ذلك 1. قال وأن يتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، يسن التجمل والتطيب والتنظف ليوم العيد بل العيد آكد من التنظف ليوم الجمعة، لأن الجمعة لأن العيد جمعة، ولأن العيد يوم عيد. والنبي عليه الصلاة والسلام شرع التنظف يوم الجمعة لأنه عيد، فكيف بالعيد الذي هو أصلي؟ قال عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة: إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا. وهذا يدل على أن الأصل في العيد مشروعية الاغتسال، ولذلك سمى الجمعة عيدا حتى يؤكد معنى الاغتسال والتنظف والتطيب. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنه كان يعد حلة خاصة لباسا خاصا ليوم العيد والجمعة وللوفود. قال الشيخ: ويذهب من طريق ويرجع من آخر. يسن كذلك أن يخالف الإنسان في ذهابه إلى صلاة العيد ورجوعه، فيذهب من طريق ويرجع من آخر. قال: الحكمة حتى تشهد له الأرض، وقيل حتى يسلم على أهل كل ناحية، لأنه يوم عيد فيسن أن يبارك الإنسان وأن يدعو الإنسان بالبركة لغيره وأن يسلم على الناس. قال الشيخ: فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. أي السنة في صلاة العيد أن الصلاة ركعتين أو ركعتان، أن الصلاة ركعتان بلا أذان ولا إقامة، أي إذا حضر الإمام المصلى بدأ بالصلاة وشرع بها، وليس فيهما أذان ولا إقامة، كما ثبت ذلك في السنة في الصحيح من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى قال: صليت العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام غير مرة ولا مرتين، أي أكثر من ذلك. قال: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، فالصلاة قبل الخطبة. ونهى بعض السلف لما كان بعض الأمراء قد قدم الخطبة على الصلاة نهاه عن ذلك، وبين بأنه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال في وصف الصلاة: قال: يكبر في الأولى سبعا بتكبير الإحرام، تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، أي تكبيرة الإحرام واحدة وست تكبيرات، فيكون المجموع مع تكبيرة الإحرام كم؟ سبع تكبيرات، إحداهن تكبيرة الإحرام قبل أن يقرأ الفاتحة. وفي الركعة الثانية يكبر خمسا سوى تكبيرة القيام، أي خمس زوائد سوى التكبيرة التي رفع أو كبر أثناء قيامه الركعة الأولى. إذن الأولى سبع ست زوائد والسابعة تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس زوائد. وأصل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام. والأصح من ذلك والأثبت من جهة الحديث أنه يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة القيام الافتتاح، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الانتقال. وعلى هذا فتكون التكبيرات في الأولى سبع سوى تكبيرة الافتتاح، فيكبر الافتتاح ثم يكبر بعدها سبع تكبيرات، وفي الثانية يكبر الانتقال للرفع إلى القيام ثم يكبر خمس تكبيرات زوائد. وهذا هو الثابت من حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو أصح ما جاء في صفة التكبير. والتكبيرات هذه بإجماع العلماء سنة، أي لو تركها الإمام سهوا أو عمدا صحت صلاته، لكنها سنة لا ينبغي تركها. قال الشيخ: يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة كما يرفع في تكبيرة الإحرام. وادعي ذلك ثبوت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في العيد وفي صلاة الجنازة. قال الشيخ: ويحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بين كل تكبيرتين، أي إذا كبر الافتتاح ثم كبر الثانية، فبين كل تكبيرتين يقول الشيخ: يحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة، يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يكبر ثم يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أو نحو ذلك، وقد ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فهو فعل الصحابي. ولا يشرع في الصلاة أصلا سكوت، لا يشرع في الصلاة موضع يسكت فيه المصلي، وذاك يذكر الله بين كل تكبيرتين كما ثبت عن الصحابة. قال الشيخ: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها، أي بعد التكبيرات يقرأ بالفاتحة، وهي ركن في كل صلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا يعم جميع الصلوات. قال: وسورة يقرأ يجهر فيهما بالقراءة، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بقاف واقتربت، وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. وقد أجمع العلماء على أن الجهر في صلاة العيدين هو السنة. قال الشيخ: فإذا سلم، أي من صلاة العيد، خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، أي أن الخطبة في العيد كخطبة الجمعة، يخطب خطبتين، خطبة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. وقد ثبت ذلك عن عبد الله، عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة وهو من كبار التابعين، قال: من السنة أن يخطب خطبتين يجلس بينهما. وقول التابعي من السنة مراد بذلك إيش؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأفعال الصحابة. قال الشيخ: إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، أي يخطب ما يناسب الناس، فقد تكون موعظة، وقد يكون بعض الأحكام الشرعية والفقهية المتعلقة بما بحاجة الناس. قال الشيخ: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد. طبعا الخطبتان، هل يسن أن يجعل خطبة للرجال وخطبة للنساء؟ قال بعض العلم: الخطبة الأولى للرجال والثانية يعظ فيها النساء. والصحيح أن الخطبتين للرجال والنساء جميعا، وإنما خطب النبي عليه الصلاة والسلام ووعظهن لأنهن عندما خطب بالرجال لم يكن يسمعن كلامه، فذهب مع بلال ليعظهن. أما إذا كان الصوت مسموعا كالمكبرات اليوم، فيخطب الرجل كخطبة الجمعة، ويخص أيضا النساء بالموعظة، لكنه لا ليس مقصود أن يخص خطبة كاملة فيهن. يقول الشيخ: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد، أي إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان، إما برؤية هلال شوال أو بإتمام عدة رمضان 30 يوما، فإنه يشرع التكبير ليلة العيد، لقول الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وإكمال العدة يكون بغروب شمس آخر يوم رمضان، فقد كملت العدة، قال: ولتكبروا الله، فشرع الله التكبير بعد إكمال العدة. وقال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: والمعدودات هي أيام التشريق. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. قال: وفي كل عشر، إذن يبدأ التكبير من الليلة، وآكد التكبير في الذهاب إلى المصلى، آكد ما يكون إذا خرج الإنسان من بيته متوجها إلى المصلى لصلاة العيد. قال: وفي كل عشر ذي الحجة. أما العشر ذي الحجة، يعني من الأول من شهر ذي الحجة إلى يوم النحر، قال: يشرع التكبير المطلق. والمراد بالمطلق التكبير غير مقيد، أن يكبر إنسان وهو يسير، وهو يمشي، وهو مضطجع، وهو يصعد، وهو ينزل، وهو يركب السيارة، وهو يخرج المسجد، وهلم جرة، وهو إذا التقى الناس. الشاهد أنه غير مقيد لا بوقت ولا بصلاة، بل يفعل ذلك في كل أحيانه. هذا المراد المطلق، أي لم يقيد بوقت محدد. قال: كذلك يشرع التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة، أي منذ بزوغ هلال ذي الحجة إلى يوم النحر، يشرع التكبير المطلق أيضا، يعني يكبر إنسان وهو يسير، وهو يجلس، وإذا اضطجع، إذا قام، إذا تحرك، إذا غير من حاله، كما ثبت ذلك في الصحيح صحيح البخاري: كان ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. أن يمشون في السوق ويجهرون بالتكبير، فإذا سمعهم الناس كبروا. وقوله يكبر الناس بتكبيرهما ليس أنهم يكبرون تكبيرا جماعيا، وإنما ينشط الناس للتكبير إذا سمعوا هذين الصحابيين يكبران. قال والمقيد، أي هناك تكبير مطلق كما ذكرنا يسن ليلة العيد إلى صلاة العيد، وهناك تكبير مقيد. ثم فسر الشيخ هذا بقوله عقب المكتوبات، أي التكبير المقيد هو الذي يكون مشروعا عقب المكتوبة، أي بعد أن يسلم من الصلاة يكبر إماما كان أو مأموما، منفردا كان أو في جماعة، بعدما يسلم يكبر، أي هذا مقيد لأنه قيد بأن يكون عقب الصلاة. والمراد بالصلاة الصلاة المفروضة. قال عقب المكتوبات، أي أنه لا يشرع هذا التكبير مقيد عقب النوافل، كان يكبر إنسان عقب صلاة الضحى أو ركعتي تحية المسجد أو قيام الليل، لا، السنة أن يكبر عقب الفرائض. قال الشيخ هذا التكبير المقيد عقب الصلوات أو عقب المكتوبات يبدأ من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، أي من فجر عرفة يبدأ بالتكبير عقب الصلاة، فأول صلاة يكبر فيها عقب الفريضة فجر يوم عرفة، ثم يستمر إلى آخر أيام التشريق، ويوم التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فينتهي فآخر صلاة يكبر فيها عصر اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهو آخر أيام التشريق. قال إلى عصر آخر أيام التشريق، وهذا هو المعروف عن السلف، وقد ثبت ذلك بنقل متواتر عن الصحابة أنهم يكبرون من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب المكتوبات، ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فجعلها أيام ذكر، المراد بالذكر التكبير. وقال بعض العلماء بأن التكبير المقيد يكون عقب الصلاة في الجماعة، أما لو صلى الإنسان منفردا فإنه لا يشرع له أن يكبر التكبير المقيد، وهذا أصح، لأن الثابت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون عقب المكتوبات التي يصلونها في الجماعة، لأن هذا من الشعائر التي يفعله الإنسان مع الجماعة، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وهو أصح. قال الشيخ رحمه الله وصفته، أي التكبير هذا سواء المطلق أو المقيد، قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا هو المنقول عن أكثر الصحابة، ولا يشترط هذا التكبير، بل لو كبر الله أكبر كبيرا، لو قال الله أكبر الله أكبر فقط وكررها، كل ما هو داخل في التكبير، لكن المقول عن أكثر الصحابة هو الصفة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هنا. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله كتاب الجنائز، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم، وقال اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وأبو داود، وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم وجه المحرمة. وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر ويسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. نعم. يقول الشيخ: كتاب الجنائز، الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الجنائز، والجنائز جمع جنازة، والجنازة بالفتح هو النعش إذا كان الميت عليه، وأما إذا لم يكن الميت عليه فيسمى جنازة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نقلوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا يدل على أنه يستحب أن يلقن الميت في احتضاره لا إله إلا الله. مراد بموتاكم أي من حضره الموت، من حضره الموت لا من مات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والمراد بالتلقين من غير أن يكون هناك إضجار للمحتضر، لأن من حضرته الوفاة فإنه في حال كرب وشدة، فلا يؤمر أمرا فقد يضجر وقد يقول ما لا يليق. وذلك قال بعض العلماء: يذكر بذلك بأن يسمع لا إله إلا الله، أن يسمعونه هذه الكلمة حتى يقولها من غير أن يؤمر أمرا فيضجر بذلك. الشاهد أنه يلقنه لا إله إلا الله بالطريقة التي يقبلها. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا على موتاكم ياسين. والموت المراد بهم من حضرتهم الوفاة، ليس من ماتوا، بل المراد بذلك من حضرته الوفاة. وقد ذكر العلماء بأن قراءة ياسين على المحتضر مما تسهل خروج الروح، والحديث فيه ضعف لكن كثيرا من السلف يفعلونه. قال الشيخ: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي يجب على المسلمين لا كلهم، لكن يجب أن يقوم به جمع من المسلمين تحصل بهم الكفاية ويتحقق بهم المقصود من الفريضة. فمثال ذلك دفن الميت، لا يجب على كل المسلمين يجتمعوا لدفن ميت، بل لو دفنه من يكفي في دفنه سقط الوجوب عن الباقين، وإذا تركوا ذلك كلهم أثموا جميعا. إذن فرض الكفاية لو ترك المسلمون أثموا، ولو فعله بعض من لا يكفي لأثموا، وأما إذا فعله من يتحقق بهم مقصود هذه الفريضة فقد سقط الفريض الوجوب عن الباقين. فهذا هو فرض الكفاية. قال: تجهيز الميت، والمراد بذلك غسله وتجهيز كفنه، يعني عرف تجهيز الميت أي تهيئته للدفن، تهيئته للدفن. قال: عرف التجهيز بماذا يجهز الميت؟ قال: بغسله، وغسل الميت فرض كفاية، يجب أن يغسل الميت كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بتغسيل الميت، ووصف ذلك قال: اغسلنها 5 أو 7 أو أكثر إن رأيتن ذلك، واجعلنا في الأخيرة كافورا، قال: اغسلنا بماء وسدر. إذن جاء عن النبي عليه السلام وصف كيفية تغسيل الميت. قال: وتكفينه، يجب أن يكفن الميت كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكفن الميت بأثواب، والسنة أن تكون بيضا كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام وكفن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: والصلاة عليه، أيضا فرض كفاية الصلاة عليه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على الميت، وجمع الصحابة وصلى على جمع من الصحابة، وصلى على شهداء أحد، وصلى على النجاشي، وصلى على من مات ودفن ولم يعلم به عليه الصلاة والسلام. قال: وحمله ودفنه، أي حمله ثم وضعه في قبره وإتمام دفنه، كل هذا فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يجتمعوا لأداء ذلك في حق الموتى، وهذا بإجماع العلماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا يدل على أن السنة هو الإسراع، وليس المراد بالإسراع العدو والركض، وإنما إسراع الخطى، خلافا لسنة أهل الشرك وأهل الكتاب الذين يمشون الهوينا في الجنازة. هذا خلاف السنة، بل هذا من البدع ومن التشبه بأهل الشرك، بل السنة أن يسارع الناس الخطى. ثم علل ذلك بقوله: إن تك صالحة، أي إن كانت الجنازة صالحة، فخير تقدمونه إليه، لأنه سينعم في قبره، فأسرعوا بتنعيمه وبحصول ما ينعم به. وإن كان شرا، أي كان رجل سيئا، فشر تضعون عن رقابكم. قال: وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أي الرجل المؤمن يكون محبوسا عن نعيم القبر حتى يقضى عن دينه. وهذا يدل على أهمية أن يسارع أهل الميت بقضاء ديونه حتى لا يبقى محبوسا في قبره. والمراد بنفس المؤمن أي روحه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فإذا قضي عنه فرج عنه. وقال بعضهم: معلقة، أي قد تكون معذبة، كما ثبت من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه: رجلا مات وترك وعليه دين، ولم يترك وفاء، فلم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو قتادة: يا رسول الله، الديناران علي وبريء منهما الميت. فلما قضى فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى أبو قتادة دينه قال: الآن بردت عليه جلدته. وقال علماء: المراد بالدين الدين الذي تمكن الإنسان من قضائه ففرط في قضائه. أما الدين المؤجل كالأقساط، أو الدين الحال لكن صاحبه مات وليس عنده سداد، أي عجز عن سداده، فإن الصحيح أن هذا لا يحبس الإنسان في قبره، وإنما الذي يحبس الإنسان به في قبره الديون التي كان قادرا على أدائها ففرط وتأخر حتى مات وضاعت تلك الديون. أما رجل عليه دين مؤجل مثل أقساط السيارات والبيوت، هذه تقضى عنه على نحو ما كانت عليه في الدنيا. وقال بعض العلماء: إذا مات الميت عليه دين مؤجل فإنه يحل، واختلف العلماء في ذلك، لكن الشاهد أنه إذا مات من غير تفريط فإنه لا يحبس في قبره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال الشيخ: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه، أي الواجب في الكفن أن يكون ثوبا، أقل ما يجب في الكفن ثوب واحد، بشرط أن يستر جميع الميت، لأن المراد بالكفن هو ستر الميت، وهذا يعم الذكر والأنثى، حتى في الأنثى الواجب ثوب يستر جميعها. والأكمل في حق الرجال 3 أثواب وخمسة أثواب للمرأة، لأنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس في عمامة ولا قميص دجاج، وإنما أثواب خرق، كل ثوب منها كل كفن يستر جميع البدن. والمرأة السنة أن تكفن في 5 أثواب: درع وخمار، أو درع وإزار ولفافة، وقيل ومقنعة ولفافة، أي درع، أي الدرع مراد ذاك الدراعة التي على كل الجسد، وإزار يستر أسفل الجسد، ومقنعة للرأس، ولفافتان للجسد كله. هذا هو السنة في كفن المرأة كما ثبت ذلك في أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الشيخ: لكن أقل ما يجب ثوب واحد، أي لو كفنت المرأة في ثوب واحد يستر جميع بدنها أجزأ، كذلك في حق الرجل. قال الشيخ: سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، أي يكفن الميت كله ويغطى إلا إذا مات وهو محرم، إذا مات المحرم فإنه يكفن لكن لا يغطى رأسه، لا يغطى رأسه. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن مات وهو محرم بعدما وقصته ناقته بعرفة، قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن مات وهو محرم أن يعامل معاملة المحرم، والمحرم الرجل ممنوع من تغطية الرأس، كذلك لو مات يكفن في ثوبيه في الإزاء والرداء الذي أحرم فيهما، ولا يغطى رأسه ولا يقرب الطيب منه، أي يعامل معاملة المحرم لأنه سيبعث يوم القيامة ملبيا. ويدل على فضيلة من مات وهو محرم. والمرأة كذلك لا يغطى وجهها إذا ماتت وهي محرمة، لأنها ممنوعة من تغطية الوجه في الإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قال الشيخ وصفة الصلاة عليه، صفة الصلاة على الميت، طبعا السنة إذا كان الميت رجلا أن يصلي أن يقف حيال رأسه، أن يقف الإمام مقابل الرأس ويكون الميت معترضا جنبه الأيمن إلى القبلة ويقف حيال رأسه. وأما المرأة فالسنة أن يقف وسطها كما ثبت ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها، وصلى على الرجل فقام حيال رأسه مقابل رأسه. وإذا كانوا رجال ونساء يصف الرجل ويقف حيال رأسه ويجعل وسط المرأة خلفه حيال رأس الرجل. قال الشيخ وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، أي يكبر التكبيرة الأولى وهي ركن، لقول النبي عليه السلام مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير، فلا تنعقد صلاة الجنازة إلا بالتكبير. قال يكبر فيقرأ الفاتحة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في النجاشي، فإنه قام أخبر الصحابة بوفاة النجاشي ثم قام فكبر وقرأ الفاتحة ثم كبر، أي كبر عليه 4 تكبيرات. ولأنها صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، هي في عموم الصلاة داخل في هذا الحديث. وقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى على جنازة فقرأ الفاتحة جهرا، أي أسمع من خلفه، فسئل عن ذلك فقال لتعلموا أنها سنة. والمراد بالسنة أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس ما به السنة اللي هي مستحب، أي لأنها مشروعة وأنها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري. إذن لابد من قراءة الفاتحة. قال ثم يكبر، أي الثانية، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يقرأ الفاتحة بعد الأولى، وليس في صلاة الجنازة استفتاح، الثابت أنه إذا كبر شرع في الفاتحة. ويكبر الثانية ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث سهل عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب، بعد تكبيرة سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. أي هكذا وصف بعض الصحابة الصلاة، أنه يقرأ الفاتحة بعد الأولى ثم يكبر فيقرأ فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكبر فيدعو ثم يكبر فيسلم، هكذا جاء موصوفا عند في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم. قال ثم يكبر، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كالصلاة عليه في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد إلى آخر ذلك، أو أي صيغة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام من صيغ الصلاة الإبراهيمية. وأقل ذلك أن يقول اللهم صل على محمد، هذا أقل ما يجزئ. قال ثم يكبر، أي الثالثة، ويدعو للميت. والمقصد من صلاة الجنازة هو الدعاء، فصلاة الجنازة المقصد منها الدعاء للميت، وذلك سميت الصلاة الشفاعة، وذلك النبي عليه السلام قال إذا صلى أحدكم على الميت فأخلصوا أو فليخلص له الدعاء. فالإنسان إذا دعا، حتى إذا دعا على لمن لا يعرف كمن يحضر الحرم فيصلي، أخلص الدعاء، أيدعو من قلبك لهذا الميت عرفته أو لم تعرفه؟ فإن هذا هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والميت أحوج ما يكون إلى الدعاء في هذه الحال. ثم ذكر الشيخ بعض الصيغ التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الدعاء. قال: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافية صيغة أخرى، واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا، أو أن يدعو بما شاء حتى لو كرر اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه واسع له في قبره، أو أي دعاء حتى لو من عند نفسه، أي لا يشرط أن يكون مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، المقصد أن يدعو للميت بالمغفرة والرحمة والتجاوز والفوز بالجنة. قال الشيخ: وإن كان صغيرا، أي إن كان الميت صغيرا ممن لم يجري عليه قلم التكليف، قال: يقول بعد الدعاء العام، يدعو دعاء العام، اللهم اغفر ميتنا ولحينا وميتنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا، الدعاء العام، ثم يقول بعد ذلك يخص الصغير، يقول: اللهم اجعله فرطا لوالديه، أي يتقدم بينهما إلى الجنة ويجرهما، كما ثبت عن النبي عليه السلام أن السقط إذا مات يجر والديه معه إلى الجنة. قال: وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا الحديث أو هذا الدعاء لم يثبت عن النبي عليه السلام مرفوعا، وإنما جاء نحو هذا الدعاء قريب منه عن سمرة بن جندب، وجاء قريب منه عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال الشيخ: ثم يكبر ويسلم، أي بعد التكبير الرابعة التسليم، ولو دعا الإنسان لا بأس، لو دعا الإنسان بعد الرابعة لا بأس قبل أن يسلم الإمام. قال: وقال النبي: وبعض الناس يخص الدعاء بعد التكبير الثالثة للميت والدعاء بعد التكبير الرابعة للمسلمين، وهذا ليس عليه أثر، بل أصل الدعاء كله للميت. قال: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا يدل على استحباب أن يكثر المصلون على الميت، فإنهم إذا بلغوا 40 وكانوا من أهل التوحيد الخالص، انظر إلى فضيلة التوحيد، قال: لا يشركون بالله شيئا، وشيئا نكرة، أي لا يشركون شركا أكبر ولا أصغر، أي أناس من خلص أهل التوحيد، ممن جردوا توحيدهم لله فتركوا واجتنبوا الشرك الأكبر والأصغر أيضا، لأن هذا الحديث يدل على أنهم كانوا من أهل التوحيد الخالص، وهذا هو فضل أهل التوحيد وأثر أهل التوحيد على المسلمين، أنهم إذا شهد منهم 40 على رجل فدعوا فإن الله عز وجل يستجيب. وقد توفي ابن لابن عباس رضي الله عنهما وجهز فأخر الصلاة، وكان يسأل عكرمة: كم حضر كم حضر؟ حتى بلغوا 40، فلما بلغوا 40 قام وكبر، ثم ذكر ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث. فهذا يدل على استحباب أن يشهد الناس صلاة الجنازة وأن يكونوا أكثر من 40 حتى يتحقق فيهم هذا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. ثم قال عن القيراطين: قال: مثل الجبلين العظيمين. ويدل على فضل شهود الجنازة، وأن الأجر يتضاعف إذا بقي الإنسان إلى أن يفرغ من الدفن. وقوله: ومن شهد حتى تدفن، جاء عند مسلم: حتى يفرغ من دفنها، حتى يفرغ، فدل على أن الأجر الثاني الجبل الثاني هو حتى يفرغ من الدفن، أي بعدما يفرغ ويراق عليه الماء حين يتحقق. ولا شك أن هذا الحديث فيه أجر عظيم جدا لمن شهد الجنازة وصلى عليها وحضر دفنها. وابن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث من أول مرة وأراد أن يتحقق منه، بعث نافعا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها بعدما سمع من عبد الله بن عمرو بن العاص، وجلس على أعصابه ينتظر الجواب. فلما جاء نافع وأخبره بأن عائشة صدقت هذا الحديث وأثبتته، كان يمسك ترابا بيده يفركه ثم ألقاه، قال: كم من قراريط فرطنا فيها، أي حزن على أن فاته العلم بهذا الحديث وقد فاتته قراريط كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. ويستحب تعزية المصاب بالميت. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة، مع أنه لعن النائحة والمستمعة، وقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، والله أعلم. نعم. يقول: ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجصص القبر. يجصص أن يبنى بالجص. الجص يشبه الإسمنت اليوم، المادة هذه تجعل البناء وتمسكه مثله اليوم كل ما يقوم مقام الجص كالإسمنت والطابوق وما شبه ذلك. نهى النبي عن تجصيص القبر لأن هذا من الغلو وهو من أسباب الشرك، فهو ذريعة إلى أن يعظم القبر. قال: وأن يقعد عليه، وذلك لا يجوز بناء على القبر، بل عد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من كبائر الذنوب. قال: وأن يقعد عليه، أي نهى كذلك أن يقعد عليه، لأن القعود عليه امتهان للميت، فإن القبر بيت الميت، هو بيته، ولذلك أمر أن يكرم الميت بأن لا يقعد على قبره أو تقضى الحاجة عليه، وأن لا يمشي الإنسان بين القبور بنعليه تكريما للأموات. قال: وأن يبنى عليه، يجصص بالجص أو أن يبنى عليه، كل ذلك مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عند الإمام مسلم رحمه الله أو عند النسائي في السنن قال: وأن يكتب عليه، أي نهى عن الكتابة على القبر والتجصيص والبناء، كل ذلك مما يحرم، فلا يجوز أن يكتب حتى اسم الميت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يراد أن يعرف القبر وضع عليه حجارة يعلم بها قبر عثمان بن مضعون، قال: أعرف بها قبر أخي. وذلك يجوز إنسان يضع القبر حجارة صفراء حمراء، يأخذ لأي شيء يميز القبر حتى يعرفه. أما أن يكتب عليه فلان ابن فلان قراءة الفاتحة فإن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما البناء فلا شك أنه محرم، بل هو من كبار الذنوب ومن ذرائع الشرك. وذاك لا يعلى القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه. المشرف هو القبر المرتفع عن القبور حتى بالتراب، أي لا يجوز أن يكون قبر أرفع من قبر حتى لو بالتراب، كل قبر مرتفع يسوى. ويدل على القبور يجب أن تكون كلها، أن تكون القبور كلها إيش، على مستوى واحد، يرجع التراب الذي أخذ منه إلى القبر ولا يرتفع أحدها لا بناء ولا بغيره. قال: وكان إذا فرغ عليه الصلاة والسلام من دفن الميت وقف عليه وقال الله وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الآن أي بعد أن يفرغ من دفنه، ويدل على أنه يستحب الإنسان أن يبقى بعد الدفن يدعو للميت. وبعض الناس بعد ما يفرغ الدفن، خاصة بعض أهل الميت، يتركون يذهبون إلى موقف العزاء ويتركون أهم وقت يحتاج الميت فيه الدعاء. قال: فإنه الآن يسأل، فيسن الدعاء له بالمغفرة وبالثبات. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنهما أمر بعد أن يدفن أن يبقى الناس قدر أن ينحروا جزورا، أي قدر ما يذبح ناقة ويطبخون ويأكلونها، أمر من يقف على قبره يدعون له. قال: ويستحب تعزية المصاب بالميت. التعزية التسلية، بمعنى أن تقول له ما يصبره على هذه المصيبة. قال: تعزية المصاب بالميت، كل مصاب الميت يعزى، واليوم في عرف الناس لا يعزى إلا أقرباء الميت، وقد يكون غير أقربائه أشد إيش ألما وحزنا على فقده. وذاك السنن يعزى كل من أصيب ميت ولو كان ولو لم يكن قريبا. والمراد بذلك التصبير، فالتعزية التصبير. ويدل عليه حديث النبي عليه السلام: من عزى مصابا فله مثل أجره، لكن الحديث فيه ضعف. وغدا النبي عليه الصلاة والسلام وعزى عليه الصلاة والسلام في ابنته، عزاها في ابنها. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على تعزية أهل الميت وكل مصاب به ليصبروهم على هذه المصيبة. قال: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة. أي بكى، وأن البكاء والدمع لا يملك الإنسان ولا يؤاخذ عليه الإنسان ولا يلام عليه وليس مذموما، بل بكى النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم، ولما خرجت روحه ابن ابنته زينب، ورأى الصحابة ذلك وعلى ابنته زينب أيضا. يقول أنس: قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان الدمع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فسئل قال: إنها رحمة. أي لا شك الميت إنسان، لو شوف القطة تموت يرحمها، فكيف بالإنسان الآدمي؟ فهذه رحمة. قال: مع أنه لعن النائحة والمستمعة، أي إنما لعن النائحة وهي التي تصيح وتدعو على نفسها بالويل والثبور، والمستمعة التي تجلس، لأن النياحة منكر وكبير من الكبائر، فلا يجوز الجلوس مع النائحات ولا مع الذين ينوحون إلا على سبيل أن يصبروا وأن ينهوا عن ذلك. فإذا فرق بين خروج الدمع وبين الصياح أو شق الثياب. قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فدل على المنهي عنه الصياح والدعاء للناس بالويل والثبور وشق الثياب، وكل أمر من قول أو فعل يدل على الجزع وعدم الصبر. وأما كون الإنسان تدمع عيناه فهذا لا بأس به، بل هذا من الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. تذكر الآخرة، هذا يدل على استحباب زيارة القبور، لأنها ترقق القلب وتذكر الإنسان بأن ماله إلى القبر. وجاء في حديث آخر عند الطبراني قال: وتزهد في الدنيا، ما ذكر الموت عند شيء في الدنيا إلا وزهده، كما قال الحسن البصري. وإذا كان الصحابة والسلف رحمه الله يعظمون الجنازة بالسكوت، وما ترى وما تراهم في الجنازة إلا وكل مطأطئ رأسه من هذا المنظر. واليوم الناس يجلسون في الجنازة يدق تليفون ويسولف ويضحك ويتغشمر ولا يتفكر فيما في حال هذا الميت وما أقدم عليه، وأن الناس سائرون على هذا الدرب. ولا يشرع كذلك الوعظ كما يفعله الجهل اليوم، بعض أهل البدع في المقبرة يقف على الرأس ويعظ، هذا خلاف، بل هذا بدعة. ورأى أبو قلابة وغيره من التابعين رجلا يرفع صوته فأمر بإسكاته، وقال: كان السلف يعظمون الجنازة والموت بالسكوت، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما وعظ من كان بجانبه، أي من كان يسمع صوته، من يقف موعظة، هذا بدعة ويجب أن ينكر على هؤلاء الجهلة. قال: وينبغي لمن زارها القبور أن يقول: السلام عليكم أهل دياري قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإن شاء الله تحقيقا، أي هذا ما سيقع، لأن ما من نفسه إلا سموت، إنك ميت وإنهم ميتون. قال: ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، من تقدم ومن تأخر، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا يقول الإنسان إذا دخل المقبرة، إذا دخل المقبرة وقرب من القبور، كما يسلم على الأحياء، الأحياء تسلم عليهم إذا قربت. فلو دخل الإنسان مقبرة الباب هنا، لكن القبور بعيدة، لا يسلم إلا إذا وصل القبور، لأنه يخاطب الأموات، فالسلام وجه إلى الأموات، فلا بد أن يكون قريبا منهم يسلم عليهم بهذا الدعاء أو بهذا السلام. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابه لحي أو ميت أو مسلم نفعه ذلك. أي قربة، لو صلى وأهدى ثوابه لميت، لو تصدق وأهدى ثوابه لميت، لو اعتمر وأهدى ثوابه لميت، لو قرأ القرآن ثم أهدى ثواب القراءة لميت، يقول الشيخ نفعه ذلك. أي قربة، والدليل على ذلك عموم الأدلة. أما الصدقة والعمرة والحج فبإجماع العلماء، وجاءت فيهم النصوص، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على الميت فأجازها، وسئل عن الحج على الميت فأجازه. فالصدقة على الميت والعمرة والحج بإجماع العلماء جائزة، وإنما اختلف العلماء فيما سوى ذلك كإهداء ثواب القرآن، قراءة القرآن، أو إهداء ثواب الصلاة، أو ما شابه ذلك. فذهب الشيخ في ظاهر كلامه إلى أنه لا فرق بينها، فإذا ثبت ذلك في الصدقة والحج والعمرة ثبت في غيره من العبادات، لأن الإنسان يملك ثوابها، معنى الثواب له فله أن يهديه لغيره. وهذا مذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أيضا، وقال أكثر أهل العلم بأنه الذي يصل الميت الصدقة والحج والعمرة. نعم، نكمل إن شاء الله بعد الأذان، الله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله لا إله إلا الله، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: كتاب الزكاة. والأصل في الزكاة، أصل كلمة الزكاة يدل على النمو، وتطلق على التطهير، زكيت أخلاقه وطهرتها وزكيت أعماله. والزكاة ركن من أركان الإسلام بإجماع المسلمين، ودل على ذلك الكتاب والسنة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتؤتي الزكاة. وأجمع على ذلك المسلمون وأنها ركن. والزكاة فرضت أولا في مكة، لكنها فرضت مطلقة، أي أمر الناس أن يدفع من أمواله بغير تقدير، لا نصاب ولا تقدير، أي أمر أن يدفعوا. ثم جاءت التقديرات بعد، أي لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فجاءت أحكام الزكاة. وأما في أول الإسلام فكان الناس يؤمرون بأن يزكوا، معنى أن يدفعوا وأن يتصدقوا. ولذلك بعض العلماء يقول أن الزكاة فرضت بعد الهجرة، المراد بذلك أحكامها وتقديراتها. قال الشيخ: وهي، أي الزكاة، واجبة على كل مسلم الزكاة واجبة بالركن كما ذكرنا بإجماع العلماء، ومنكرها كافر مرتد لو أنكر وجوب الزكاة، لأنه مما يعلم من الإسلام بالضرورة. قال: وهي تجب على كل مسلم. قوله على كل مسلم يشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير، العاقل والمجنون. وذاك ليس من شرط وجوب الزكاة أن يكون على مكلف، أي لا يشترط في ذلك العقل، بل حتى المجنون تجب في أمواله الزكاة، وحتى الصغير تجب في أمواله الزكاة، والذكر والأنثى، لعموم الأدلة الدالة على أن الزكاة واجبة في كل مال إذا كان مملوكا لمسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ لما بعثه إلى من؟ قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أغنيائهم هنا مضاف، فيعم جميع الأغنياء كبارا كانوا أو صغارا، ذكورا أو إناثا، عقلا أو غير عقلا، فدل على وجوبها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: تاجروا بأموال اليتامى ولا تتركوها حتى تأكلها الصدقة، أي لا تترك أموال اليتيم حتى كل سنة تخرج من الزكاة، بل تاجر بها حتى ينمو. وهذا نص في أن في وجوب أموال الزكاة في الزكاة في أموال اليتامى، أي واليتامى دون منهم دون البلوغ. وقال الإمام أحمد رحمه الله في وجوب الزكاة على الصغار وعلى المجانين أيضا، قال: عن خمسة من الصحابة لا يعرف فيهم مخالف، منهم علي وعمر، منهم علي عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، أي هذا هو الثابت عن الصحابة، وجوب الزكاة على كل أموال طالما أن المالك مسلم. أما الكافر فلا تجب عليه الزكاة، لا تجب ليس معناه أنها سقطت عنه، بل هو يؤاخذ ويحاسب عليها. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فذكر الله تعذيبهم لترك الصلاة مع أنهم كفار. قال: الكافر يطالب بها لكن لا يؤمر بها، أي هو يؤاخذ عليه يوم القيامة لكن لا يؤمر بها، لأنه لا تصح منه لو فعلها، فإن من شرط صحة العبادة الإيمان والتوحيد، فإذا لم يكن موحدا ما صحت منه، لكنه مؤاخذ، أي يجب أن يفعل ما يصحح العبادة والعبادة أيضا. ويدل على ذلك قوله جل وعلا في حق المنافقين: ما منع وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فدل على أنه كفرا بالله برسوله منع من قبول نفقاتهم وزكواتهم. قال: حر، أي تجب الزكاة في مال الأحرار. أما العبيد فلا تجب عليهم الزكاة. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، العبد أساسا يملك ويباع ويشترى كما تباع أملاك الإنسان، فهو لا يملك، ولو ملكته ما ملك، وكل العبد وما في يده من كل سيده. فلما كان العبد مملوكا غير مالك فإنه لا تجب عليه الزكاة أساسا. قال: ملك نصابا. الشرط الثالث أن يكون قد ملك نصابا. ما هو النصاب؟ النصاب هو المقدار المحدد من المال الذي متى ما وجد وجبت الزكاة، وإذا نقص عنه لم تجب الزكاة، أي مقدار حد أدنى من المال جعله الشرع أن من ملكه ملكا تاما وحال عليه حول أنه تجب في الزكاة، وإذا نقص عن ذلك لم تجب، فهو مقدار أقل مقدار من المال تجب فيه الزكاة. وكونه يشترط أن يملك نصابا هذا بإجماع العلماء. نصاب الذهب مثلا في الجرامات 80 جرام، لو ملك الإنسان 40 جرام وحال عليه الحول هل تجب عليه الزكاة؟ لماذا؟ لم يبلغ نصابا. ومن ملك 90 جرام وحال عليه الحول وجبت عليه إيش؟ الزكاة. إذن من ملك نصابا وهو أقل مقدار مما يجب في الأموال الزكوية وحال عليه الحول وجب الزكاة، وهذا بإجماع العلماء أن الزكاة لا تجب إلا على من ملك نصابا. طيب لو أعير، لو أعرت نصابا، لو شخص أعارك ذهبا، أعارك 100 جرام ذهب إعارة، ومكثت هذا الذهب عندك سنة كاملة، هل تجب عليك الزكاة؟ في يدك 100 جرام لا تجب، لأنها ليست ملكا لك. وإذا قال الشيخ ملك نصابا، إذن لابد أن يكون مملوكا للإنسان، كأن يشتريه أو أن يهدى له أو أن يرثه. أما إذا أعير أو يعني أهد أو يعني أبيحت له استعماله فحينئذ لا يكون ملكا. ثم قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أي من ملك النصاب لا يجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول. المراد بالحول ماذا؟ السنة، السنة القمرية ليست السنة الميلادية، السنة القمرية، أن كل الشريعة بهذه السنين. قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت لعباداتهم ولمعاملاتهم وبيوعهم ومواعيدهم. قال ولا زكاة في من حتى يحول عليه الحول، وهذا بإجماع العلماء أن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا حال عليه حول. ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولأن الزكاة مواساة الغني للفقير، فجاء الشرع وأعطى حد مقدار المال إذا بقي في ملك الإنسان حولا كاملا دل على استغنائه عن هذا المقدار، فصح أن يواسي به الفقير. أما لو ملك أكثر من نصاب ولكن في منتصف الحول انقطع وذهب، هنا إيش؟ ما تبين كمال غناه حتى يواسي غيره، بل قد يكون فقيرا يحتاج إلى الزكاة. ولكن إذا ملك النصاب أو أكثر منه وحال على الحول دل على استغنائه عنه سنة كاملة، فناسب حينئذ أن يشرع له أن يواسي الفقير. ثم استثنى الشيخ أن هناك بعض الأموال الزكوية لا يشترط فيها حولان الحول، قال الشيخ إلا الخارجة من الأرض، أي الزروع والثمار لا يشترط أن تستقبل بها حولا. هذا رجل عنده مزرعة نخيل، جاء في شهر في الصيف فحصدها، تجب عليه الزكاة الآن، لا نقول استقبل بها حولا كاملا إن بقي التمر عندك حولا، لا تزكيها الآن، لقول جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث العمال أي الذين يجمعون الزكاة فيخرصون النخل والزروع، أي يقدرون كم سيؤول فيما لو جعل تمرا، ثم يفرضون عليهم الزكاة. يأتي لمزرعة ينظر فيه هذا الخارص يقول هذا النخيل فيما لو قطف وجفف وجعل تمرا سيكون مثلا 20 وسقا 70 وسقا، فيقدر كم عليه ثم يقول الزكاة عليك كذا وكذا، فيأتي هذا في الوقت يؤديها. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة من الناس بمجرد إيش؟ بمجرد الحصاد. قال العلماء وأساسا حول الزروع هو بقاؤها في الأرض مدة سنة، وذاك الغالب أن الشجر يحمل في السنة مرة واحدة مثل النخيل وغيره، غالبا لا تحمل مرة، إلا نخيل أنس بن مالك رضي الله عنه فكان يحمل في السنة كم؟ مرتين لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قال إذن الخارج من الأرض لا يستقبل به حول، فمتى ما حصد الإنسان زكى إن كان من ما يزكى كما سيأتي تفصيله، لأن ليس كل ما نبت في الأرض يزكى. قال والثاني قال ما كان تابعا للأصل كان ماء النصاب، ما كان تابعا للأصل كان ماء النصاب وربح التجارة، أي هذا رجل عنده 40 شاة نصاب الغنم 40 شاة، وتكاثرت وولدت في الحول، فلما جاء الحول وإذا هي بلغت 150 شاة. الآن بدأ الحول 40، بداية الحول بداية ملك النصاب 40 شاة، لما حال عليه الحول أصبحت 150، كم يزكي عن 150 إلى عن 40؟ يعني يزكي شاتين، مع أن النصاب قد بدأ بكم، مع أنه الحول قد بدأ ب40، مع أن هذه التي ولدت يعني الآن عندنا ما يقرب من 110 ولدت لم يحل عليها حول، منها ما مضى له أشهر، منها ما مضى له شهر شهران وخمسة وأربع ما حل عليه حول، لكن قالوا نتاج النصاب حوله حول أصله، نتاج بهيمة العام حول الصغار حول أمهاتها. فعلى هذا فيأتي العامل يقول ما يقول والله هذا كم لها شهر، يأتي لصاحب الغنم فيحصي كم عنده ثم يجعل عليه الزكاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا يسأله كم هذه. وقال عمر رضي الله عنه عدوا عليهم السخلة، أي في الزكاة، ولا تأخذوها منهم، أي تعد عليهم في الإحصاء، لكن لا تأخذ السخلة لأن كما سيأتي لا تأخذ الصغار، يأخذ المتوسط. فدل على أن نتاج وما تولد من بهيمة أنعام في أثناء الحول، حول الصغار حول الأمهات. كذلك ربح التجارة، هذا رجل لنفرض مثلا أن النصاب اليوم مثلا لنقول بالذهب 8 جرام 800 دينار، هذا رجل اليوم بدأ التجارة بألف دينار، بلغت نصاب ولا تبلغ؟ بلغت نصاب ألف دينار، بدأ في أحد رمضان، ثم أخذ يبيع ويشتري يبيع ويشتري يبيع ويشتري بهذه الألف، حتى لما جاء الأول من رمضان وحال الحول وإذا هي 20,000 أو هي 20,000، ألم بدأ بألف ولما حال حول كم؟ 20,000. بعضها ربحها أمس وقبل شهر وقبل شهرين وثلاثة. قالوا الربح حوله حول الأصل، الربح حوله حول الأصل، فيزكي كم؟ يزكي 20,000 لا 1,000. فما نتج من بهيمة أنعام في أثناء الحول حوله حول الأصل، وكذلك ربح التجارة حوله حول ماذا؟ حول الأصل. إذن هذه تستثنى من حضان الحول. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. طبعا كان هناك أسئلة قبل الإقامة. نعم، عندنا 4 دقائق أسئلة. نعم تفضل جي. وخلاهم عنده وربى وعلفهم وكذا، جت آخر السنة ولده وكذا وصار عنده 40 أو 30 أو 40، زكى عنده 70 كذا. طبعا هو أساس 40 إلى 120 زكاتهم واحدة، لكن قول بلغوا 200 بلغوا 3 يعني 40 إلى 120 شات واحدة. الشاهد أنه متى ما نموا يزكي المجموع كله، إذا حال حول تأتي يزكيهم كلهم. كم موجود عندك حتى المولودة قبل الحول بيوم؟ وينك؟ اي تو الناس مستعجلة على العسل. ها والله في خلاف، سيأتي الكلام فيه، هل في عسل، هل في زكاة، ما في زكاة. كان اثبت عن عمر انه كان ياخذ زكاة من كل 10 دوانق دانق ان ياخذ العشر، وبعض العلماء ما يزكي على النحل، والله اعلم. العشر يعني كم طلعت لك الدانق؟ كثير يعني لابد. ها تقريبا هكذا يعني. اما بطلع لك عندك خليتين وثلاثه طلع لي 20 كيلو 30 كيلو ما يجي فيها الزكاه. نعم، لو حضر صلاه الجمعه من غير خطبه، الواجب صلاه العيد، اما الخطبه يستحب الاستماع لها استحبابا لا وجوبا، يستحب الاستماع لها استحبابا لا وجوبا. نعم شيخ. السلام عليكم. وعليكم. بارك الله فيك شيخ. كشخص أنا جيت أصلي مع ناس على ميت وجيت متأخر. هل أدخل معهم على صلاة البيت أو أنتظر حتى لا، أنت إذا تيت وهم صلوا إذا كبرت أدعو مباشرة. حتى لو علمت أي ركعة كانت. أنت إما أن تعلم أي تكبيرة أو لا تعلم. المقصد أن تدعو، لذلك إذا كبرت وقد سبقوك ابدأ بالدعاء، وإذا قام حمل الجنازة سلم كبر متتاليا ثم سلم، لأنه لا يشرع الصلاة والميت قد رفع. وذلك لو جاء الإنسان ما يدري أي تكبير الله أكبر يبدأ بالدعاء، فإن كانت الأولى أو الثانية ما لا بأس، لأن المهم الدعاء. فإذا تبينها الثانية ثم تكبيرتان وسلم الإمام ورفعوا خلاص كبر تكبيرتين متتالية الله أكبر الله أكبر وسلم. جزاك الله خير، تفضل. آخر سؤال دار ولا بقى وقت؟ إيه. الإهداء. انقطع عمله الذي يملكه، يعني الميت الآن إذا مات ما يملك من الأعمال إلا التي فعلها، إما علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية، هذا اللي يملكه. لكن الذي يهدى إليه لا يملكه غيره، ملكه إياه. فالحديث يتكلم عما يملكه الإنسان ملكا، أما إذا أهدي إليه صدقة وأهدي إليه كذا ما ملكه غيره ملكه إياه، فلا يدخل الحديث لا يعارض. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.